بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبي زيد القيرواني وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره. في اختلاف قرأ عليه. طيب، في النسخة عندكم أين؟ وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، أو عندكم فتبيد ويظهر لفينفد كما جاء في مقدمة الرسالة. نعم، أن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلام قام في غيره. نعم. قلنا هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وذكرنا اتفاق السلف على ذلك ونقل عليه الإجماع غير واحد من أئمة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أني أنظر إليك، وقال عز وجل إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال جل وعلا يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وقال جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه الآية صريحة في إضافة القول والكلام والنداء لله عز وجل، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. وهذه الصفة هي صفة ذات وصفة فعل، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء كيف شاء وبما شاء، فهي صفة ذات لله عز وجل باعتبار أصلها، وصفة فعل باعتبار آحادها. وكما قال بعض أهل العلم هي صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. وقوله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، هذا بيان أن هذه الصفة هي صفة لله عز وجل وأنها ثابتة له تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى منهم من كلم الله، وقال جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما. فهذه عقيدة أهل السنة في أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام ويتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء وبما شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وإثبات الصوت جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيناديهم فيسمعه أدناه كما يسمعه أبعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكلامه جل وعلا لا بداية له ولا نهاية ولا حصر، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلامه عز وجل لا يحصر. وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ففيه تعوذ بصفة من صفات الله عز وجل وهي كلماته تبارك وتعالى. والحديث رواه مسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أعوذ بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر إلى آخر الدعاء، رواه الإمام أحمد. قوله ليس لمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، أي أنه لا ينقطع، والصفات فرع، وصفاته فرع عن ذاته، الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فصفاته تبارك وتعالى لا تفنى كما أن ذاته لا تفنى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. والكلام صفة من صفاته فلا يبيد، أي لا يزول لا ينقطع لا يفنى، وليس كلامه صفة لمخلوق فينفد أيضا، بل هو من صفاته عز وجل وهو دائم، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسماءه كلام كلام بذاته ترجع على الله جل وعلا كما هو واضح في الرسالة. فإن ابن أبي زيد القيرواني ذكر نفس هذا الكلام في رسالته بمعنى قريب من هذا، قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. فالكلام صفة لله عز وجل، وهي صفة ذات باعتبار الأصل، وصفة فعل باعتبار الآحاد، قديمة الأصل النوعي، حادثة الآحاد كما يقول العلماء. وأسمعه كلامه، أي كلامه جل وعلا، وهذا يدل من يدل عليه السياقات الواردة في القرآن. قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طور، وناديناه من جانب الطور، قال الله يا موسى. فهذا يدل على أنه تبارك وتعالى تكلم بكلام بحرف وصوت ويسمع كذلك وأسمعه كلاما، لا كلاما قام في غيره، ليس كلام خلقه في مكان ثم تكلم ذاك به كما هو عليه الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. فمن قال أن الله خلق ذلك الكلام في مكان ولما جاء موسى سمع ذلك الكلام، هذا كلام باطل كما ذكر الإمام القيرواني رحمه الله وكما ذكر غيره من أهل العلم كذلك. قال: وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان في الأرض جميعا. وأنه يسمع ويرى، صفة السمع وصفة الرؤية والبصر ثابتة لله جل وعلا، ونقل على ذلك الإجماع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإمام عثمان الدارمي في رده على بشمس الجليسي، وأيضا ابن البطة والصابوني، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أسمائه السميع، ومن أسمائه البصير، وجاء في صفاته جل وعلا أنه يسمع ويبصر. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأسماء، إنها لا بجنب تناجي أو تجادل في زوجها، وما سمعت ما تقول، والله جل وعلا سمعها من فوق سبع سماوات. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة في إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأيضا الرؤيا، وأنه تبارك وتعالى يرى، وأيضا أنه تبارك وتعالى ثبت له صفة العينين كما قال تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، قال عز وجل: تجري بأعيننا. وقال تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا. وهذا فيه إثبات صفة العين، وإن كان أيضا يدل هذا على لازم ذلك، وأنه المقصود برعايتنا وتحت حمايتنا، ولكن فيه أيضا إثبات صفة العين لله عز وجل. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان حال المسيح الدجال: وإني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي فيه لأمته، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم في باب الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء والصفات لا يكون نفيا محضا، وإنما هو نفي يقتضي ويستلزم ضد تلك الصفة في غاية الكمال مما تبلغه. ونفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا العور، فقال: وإن ربكم ليس بأعور، دليل على أنه فيه إثبات العينين له، لأنه لو كان له أزيد من ذلك لبينه ولا ذكره. فقوله ليس بأعور نفي لصفة نقص تتضمن إثبات صفة كمال على غايتها، والذي يدل عليه الحديث ويفهم منه هو إثبات العينين لله عز وجل. وهي صفة تليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن يديه غير نعمتيه في ذلك، وفي قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. ونقل الإجماع ذلك عن أهل السنة شيخ الإسلام تيمية في كتابه تلبيس الجهمية، وكذا الإمام الآجري وأبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. وقال عز وجل: ألم يروا إلى ما عملت أيدينا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل. وقوله: لما خلقت بيدي، فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. أما ما جاء بصيغة الجمع أيدينا أو بصيغة المفرد المضاف، فالمفرد المضاف يفيد العموم، أي يعم جميع ما ثبت لله عز وجل. وأما لفظ الجمع فيحمل على أقل الجمع وهو الاثنين، أو من باب التعظيم كما قال أهل العلم، وهذا واضح في آيات الله عز وجل. وقد جاء في السنة أيضا ذكر ما يدل على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى ووصفهما بأوصاف، فمن ذلك أنه يقبض ويبسط، وهذا جاء في الآية أنه تبارك وتعالى يقبض ويبسط، وجاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا وصف اليدين بالمبسوطة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء وصف يده أيضا بالسعة في الرزق والنعيم، فقال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء وصف اليد أيضا بأنه يأخذ بها جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم من طيب ماله ولا يقبل الله إلا طيبا، أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. وجاء أيضا وصف يده جل وعلا باليمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين. وجاء وصف اليد أيضا بالقبض، فقال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين بيده الأخرى، كما جاء في هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث القبض وقبض على المنبر وجعل يهزه حتى قال الصحابة: حتى خشينا أن يسقط من فوقه. وجاء الوصف أيضا لليدين بأن الله جل وعلا خلق بيديه آدم عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صفة اليدين أن الله جل وعلا كتب وخلق آدم بيديه وغرس لأهل الجنة بيديه سبحانه وتعالى. كل هذه الأحاديث الصحيحة لله عز وجل وهي تعالى، فكما يقال بإثبات الذات لله عز وجل عن كيفيتها ولا معرفة كلها، فنقول أيضا في إثبات اليدين كما نقول في إثبات الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: وأن يديه غير نعمتيه، هذا رد على تأويل الذين يؤولون اليدين بالنعمة وبالقدرة وغير ذلك. فما معنى قوله جل وعلا: لما خلقت بيدي؟ هل المقصود بنعمتي؟ وهل نعم الله جل وعلا تعد في نعمتين؟ أو من قال بالقدرة هل تعد في القدرتين؟ هذا لا شك ولا ريب أنه دليل على الخطأ في هذا التأويل. وأما ما جاء في قوله تبارك وتعالى: والسماء رفعناها بأيدي وإنا بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فمعنى كلمة أيد هو من آد يأيد بمعنى قوي أي بأيد بقوة. فقال ابن حجر، فكما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أتي هؤلاء من عدم علمهم بلغة العرب. قال المؤلف رحمه الله: وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، هذا فيه إقرار وإثبات لصفات الأفعال. وقلنا يوم أمس أن الصفات على قسمين: صفات ثبوتية فيها الإثبات لله عز وجل، وصفات سلبية أو منفية أي تنفى عن الله تبارك وتعالى. وأما الصفات المثبتة فهي على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية أي ملازمة للذات كالحياة والعلم وغيرها، وصفات فعلية أي أنها تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن قد حدثت لكنها قديمة النوع، أي أنه ما زال متصفا بها سبحانه وتعالى منذ الأزل، فهو أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، لكنها تتجدد فتكون بعد أن لم تكن قد كانت. وهذا معنى قوله: وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. فقبل أن يجيء فجاء قبل أن يجيء، كما أنه تكلم بالقرآن قبل أن يتكلم، وقبله لم يكن قد تكلم به، ولكن هو موصوف بصفة الكلام من قبل أي منذ الأزل. وذاك معنى قول المصنفين، ومعنى قول الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. وقلنا أيضا هذه الصفات الفعلية هي على قسمين: صفات متعدية أي أنها أثرها يصل إلى الخلق كالرحمة والرأفة والحلم والإحياء، وصفات ليست بمتعدية أي أنها لازمة له تبارك وتعالى كالمجيء والنزول والاستواء والعلو وغيرها. وأما صفات قسم الثالث فهي صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار الأصل وفعلية باعتبار الأحد. فصار من الصفات ما هو ذاتي ملازم له جل وعلا، ومنه ما هو فعلي فيفعله متى يشاء وكيف يشاء، ومنه ما هو ذاتي الأصل فعلي لو الآحاد أي نفعله بعد أن لم يكن قد فعله تبارك وتعالى. فمعنى قوله: وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، إثبات هذا النوع من الصفات. قال تبارك وتعالى: والملك صفا صفا، يشير إلى قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا يكون ليوم الفصل في القضاء، كما جاء في حديث الشفاعة عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يوم القيامة يكونون في هول عظيم، فيتوسلون إلى يأتون فيسألون نوحا أو آدم ليتوسل لهم عند ربهم لينزل لفصل القضاء، فيقول: لست لها. وهكذا من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، حتى يسألون ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فينزل ربنا لفصل القضاء. قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال: ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عسيرا. وإنما تتشقق السماء لينزل الرب جل وعلا للفصل في القضاء بين العباد. ومثله قوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا إنما يكون يوم يجيء الرحمن تبارك وتعالى فينزل وتنزل معه الملائكة سبعة صفوف صفا بعد آخر، وينزل الرب جل وعلا في ظلل من الغمام للفصل بين القضاء، وعند ذلك ينادى ويقال من استطاع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض فلينفذ، لكنهم لا يستطيعون ذلك أبدا. معنى قوله وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، قال والملك صفا صفا. قال الحافظ ابن كثير أن ذلك يوم القيامة فإنه ينزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، وقال مجاهد فينزل في ظلل الغمام هو غير السحاب، أو كما قال رحمه الله تعالى. وفي ذلك آيات كثيرة، ونكتفي بما ذكر قال بعد أن لم يكن جائيا لعرض الأمم، قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء، وأنه من يشاء هذا يسمى العرض، وثبت حساب وعرض فأما الحساب فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أو غيرها يا رسول الله ألم يقل ربنا جل وعلا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. فالعرض على قسمين، عرض الخلائق كلهم على ربهم بادية لهم، له صفحاتهم لا تخفى عليه منه خافية، وهذا يدخل فيه من نوقش الحساب ومن لا يحاسب. وأما النوع الثاني من العرض فهو عرض معاصي المؤمنين عليهم وإقرارهم بها، ثم ستر الله جل وعلا عليهم ومغفرته لهم، وذلك ما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري، وهو يسمى بحديث المناجات، حيث يقول الرب جل وعلا أي فل يعني يا فلان ألم تفعل كذا وكذا، فيقول أي ربي، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. وأما الذين كفروا فيقول أشهاد هؤلاء الذين كفروا على ربهم. أي نعم. قال ويعذب منهم من يشاء، قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين، وأنه تبارك وتعالى يرضى ماذا؟ عن الطائعين. قوله وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين، فيغفر لمن يشاء من المذنبين، ما من أحد إلا سيكلمه الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولو فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر الحديث رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عن الجميع. فيغفر لمن يشاء من المذنبين، ومغفرته لمن يشاء أي أنه يغفر لمن يستحق المغفرة، ومن لا يستحق المغفرة فإنه يعذب بقدر ما يستحق من التعذيب بأن يدخل في النار، حتى إذا صفي من ذلك أخرجه الله جل وعلا، كما جاء في الحديث المشهور في الصحيح والمسمى بحديث الجهنميين، فإنهم يلقون في النار فيعذبون ثم يخرجون منها لما معهم من الإيمان، وقد امتحشوا فيقذفون في نهر الحياة أو قال الحياة، فينبتون كما تنبت حبة السيل، فيقال هؤلاء الجهنميون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث جابر في الصحيح. ومغفرته جل وعلا لمن كان من المذنبين، مغفرته هذه لمن شاء منهم، وذلك لما معهم من الإيمان وصلاح القلوب وإخلاصها وغير ذلك، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي تخرج له 99 يخرج له 99 سجلا أو 99 سجلا فيرى على نفسه أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا هل عندك به شيء، هل لك بالحسنة؟ فيقول أي ربي ليس عندي، فيقال بلى عندك حسنة إنك لا تظلم عندنا اليوم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة، قال صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، والحديث رواه الترمذي وغيره. فهذا دل على أن هذا كان معه من الإيمان ما بلغ به هذا المبلغ العظيم، فكذا في مغفرته جل وعلا فإنه يغفر للعباد، وذلك كل بحسبه وبحسب ما قدم من الأعمال وما معه من الإيمان وما معه من الصدق والإخلاص والتعظيم والمحبة لله عز وجل، كما أشار العلماء في ذلك في ذكرهم لشروط لا إله إلا الله، فهي الشروط التي تنفع صاحبها عندما يلقى الله عز وجل ويعذب منهم من يشاء، وأنه يرضى من صفاته الرضا. إن الله قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولكنه تبارك وتعالى يرضى منهم الإيمان. قال جل وعلا وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كره يرضى لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، قال يرضى لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، ففيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وهذه الصفة هي من أعظم ما يعطاه العبد، من أعظم ما يعطاه العبد بعد النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يطلع الله جل وعلا على أهل الجنة فيناديهم فيأتون فيقول إن لكم عندي اليوم وعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتعطنا، فيقول تبارك وتعالى أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. فأعظم ما يعطاه العبد رضا الله تبارك وتعالى، ويحب التوابين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، كما تكاثرت على ذلك الآيات إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب من كان قد قام بالعمل الصالح، كما جاء ذلك في كثير من الآيات وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويسخط على من كفر، وهذا أيضا فيه إثبات صفة السخط، وهي واردة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي على ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل. ويغضب أيضا كذلك فيه إثبات صفة الغضب، وهذا ثابت في كتاب الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب الله عليهم، وجاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما أشار إليه المصنف هاهنا في قوله ويغضب غضب فلا يقوم شيء لغضبه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه مما يكون يوم القيامة إن ربكم اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله أبدا. ومما جاء في الحديث الصحيح أيضا أنه تبارك وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. فهذا كله فيه إثبات هذه الصفات، وهي ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. أما قوله وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، فهذه مسألة أشار إليها كثير من العلماء، ألا وهي إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، وأنه في العلو، وأنه في الارتفاع، وأنه فوق سماواته تبارك وتعالى. فهذه صفة إثبات صفة الفوقية لله عز وجل، وهي صفة ذات، فله صفة الفوقية كما دل عليها اسمه تبارك وتعالى العلي، فله صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر تبارك وتعالى، وفوقيته فوق عرشه لا تعني احتياجه إليه، بل هو غني عن العرش منفصل عنه لا يحتاج إليه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام مبين فقره إلى الله جل وعلا: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكل المخلوقات تفتقر إلى الله جل وعلا وهو غني عنها ولا يفتقر إلى شيء أبدا. وقد فصل أئمة الإسلام في هذه الصفة وأكثر فيها من الأدلة الشيء الكثير، حتى بلغ بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يقارب من 1000 دليل على أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه فوق 7 سماواته تبارك وتعالى. قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقوله: وهو العلي العظيم. وقوله: الرحمن على العرش استوى. وقد ورد ذلك أي الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه تعالى. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: تعرج إليه الملائكة. وقوله تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه. وقوله جل وعلا: رفيع الدرجات. وقوله: وينزل الغيث. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الصريحة، بل التي تنص على إثبات صفة الاستواء والعلو وأنه فوق عرشه عز وجل. وأما الأحاديث فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا فهو عنده وفوق العرش أو فوق 7 سماوات. وقول زينب رضي الله عنها: زوج كل أهلي كل وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، إلى أن قالت: وهو يسمعها من فوق 7 سماوات. وقوله صلى الله عليه وسلم: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، إلى قوله: ثم يصعد هؤلاء وينزل هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: أفاد الحديث فائدتين اثنتين: الأولى جواز السؤال بقولك أين الله، والثانية الحكم بالإيمان لمن أجاب بذلك. والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أشهد الصحابة على ما بلغه يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكتها إليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما إجماع السلف على هذا فقد نقله غير واحد، وقد ذكرت لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله قد نقل ذلك كما نقله الإمام الآجري واللالكائي، وذكر الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما جاء به ما جاءت به السنة من الصفات. وعلى ذلك تتابع أئمة الدين الذين هم على أهل السنة والجماعة. وعلو الله تبارك وتعالى وفوقيته قد دل عليها أدلة كثيرة، أدلة من الفطرة، وأدلة من العقل، وأدلة من الشرع، وقد سقنا كثيرا منها. أما أدلة الفطرة فذاك مما يحس به كل واحد في نفسه، فإنه إذا التجأ إلى ربه تراه يتجه إلى السماء. ولذلك حير الهمداني أبا المعالي الجويني لما كان يراه يقرر نفي هذه الصفة، قال: فبماذا نجيب هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا من ضرورة التوجه إلى الأعلى عند الدعاء؟ فحار جوابا فقال حيرني الهمداني. وأما العقل فضرورة العقل تقرر أن المدبر لهذه المخلوقات كلها من السماوات والأراضين وغيرها لا بد وأن يكون فوقها محيطا بها. ثم يقال الخالق لهذه المخلوقات إما أن يكون متصلا بها أو منفصلا عنها، والأول باطل فليس بمتصل بها فلا يكون إلا الثاني أي أنه منفصل عنها، وعند ذلك لا يخلو إما أن يكون فوقها أو تحتها، والثاني باطل فثبت أنه تبارك وتعالى فوقها جل وعلا. قال فوق سمواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه، بعد أن ذكر فوقيته تبارك وتعالى على عرشه وأنه بائن بذاته بائن عن خلقه غني عن عرشه غير محتاج إليه، فلا يعني ذلك في كونه فوق عرشه أنه تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل إنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا أشار رحمه الله تعالى أن علمه في كل مكان، قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، وقال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث، وقال جل وعلا يعلم السر وأخفى، وقال ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر وتدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. وذكره لهذا وأنه في كل مكان بعلمه دليل على إحاطة علمه بجميع خلقه، وفيه رد على الحلولية الذين حملوا الآيات التي فيها أن الله جل وعلا معنا حملوها على المخالطة وأنه في كل مكان، فأشار بهذا إلى الرد عليهم، وأن المعية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه إنما هي معية علم وإحاطة لجميع المخلوقات، كما أن منها علم نصرة وتأييد وتقوية وإعانة للخلص من عباده المؤمنين. قال عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أكثر ولا أدنى إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أما رأيت أنه بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فمعنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه إلى آخر كلامه رحمه الله. وقوله تبارك وتعالى إن الله مع المتقين إنني معكما أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك كله فيه تقرير معية الله عز وجل للعباد، وأنها معية منها ما هو معية عامة وهي معية العلم والإحاطة، وهذه تشمل جميع الناس والله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء محيطا، وتشمل المعية الخاصة وهي معية تأييد ونصر، وخص بها عباده المؤمنين، بل وخص أيضا أصفياءه ورسله وأنبياءه بأخص من ذلك، فقال في حق موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وتفسير المعية بالعلم هذا هو الذي جرى عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه رحمة الله تعالى على الجميع. قال وأن له كرسيا كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. وقال مجاهد كانوا يقولون ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. فقوله وأن له كرسيا هذا واضح وظاهر لقوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي ثابت لله عز وجل، وتفسيره بالعلم أو السلطان أو القدرة لا يصح. وتفسير العلم أيضا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والآية تدل دلالة واضحة على إثبات الكرسي لله تبارك وتعالى، الكرسي لله عز وجل. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض دليل على سعة هذا الكرسي، ولهذا أشار إلى ذلك بقوله وقال مجاهد كانوا يقولون ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. أثر مجاهد هذا قد أخرجه ابن الجرير أو غيره، لكن بسند فيه ضعف، وفيه الليث بن أبي سليم ضعيف، لكن جاء من طريق آخر عند سعيد بن منصور بسند صحيح إليه فهو مقطوع على التابعين. أما روايته مرفوعا فقد جاء في الحديث مرفوعا أيضا من طريق بعض الصحابة أبي هريرة وغيره، ولكن طرقه فيها شيء من الضعف. بعض أهل العلم حسن الحديث مرفوعا ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. فالسماوات السبع والأراضين مثلها في جانب الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وعظم العرش على الكرسي كعظم الفلاة على الحلقة. هذا الحديث جاء من أربعة طرق، طريق لا يفرح به لأنه ضعيف جدا، وثلاثة طرق الضعف فيها وارد، منهم من يرى تحسين الحديث بمجموعها كما انتصر إليه ابن حبان وكأنه يميل إليه الحافظ بن حجر وانتهى إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض أهل العلم يرى أن الحديث لا يقوى، والله تعالى أعلم. ولا شك أن هذا دليل على عظمة الله عز وجل، فإذا كان هذا حال الكرسي وليس هو أكبر المخلوقات فكيف بحال ما هو أعظم منه كالعرش، وكيف بحال خالق الخالق تبارك وتعالى. وقد جاء في الأثر الصحيح الذي رواه ابن جرير أو غيره عن ابن عباس بسند على شرط الشيخ على شرط الشيخين، رواه الحاكم أيضا، أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره، رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين من حديث من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا لا يقال بمجرد الرأي، فإن قال قائل لعل ابن عباس أخذه عن بعض أهل الكتاب أو من الإسرائيليات فهذا يرد بتنزيه ابن عباس عن ذلك أولا، بل ويرد كذلك بإنكاره الذي ثبت في البخاري أنه كان ينكر عمن يترك الشرع والكتاب والسنة ويسمع لأخبار أهل الكتاب، فإن كان هذا قد ثبت عنه فيبعد جدا أن يأخذ عنهم مثل هذا، فيكون له حكم الرفع والعلم عند الله تعالى. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه، وأن الله سبحانه يراه أولياؤه. قبل ذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بيان عظم العرش، وإن كان لم يذكره هنا أو أشار إليه في قوله على عرشه، قال الشيخ السعدي رحمه الله أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجد فيكون المجيد نعتا للعرش، وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، أي قوله تبارك وتعالى ذو العرش المجيد أو المجيد، فذو العرش المجيد المجيد وصف للعرش، وأما على قراءة ذو العرش المجيد فوصف لله عز وجل، والقراءتان سبعيتان ثابتتان كما قال أهل العلم. قوله رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه يرى أولياءه في المعاد بأبصار وجوههم، ويراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا لا يضامون في رؤيته كما قال الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وإلى وجه الله تعالى. هذا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل وأن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فناظرة بالضاد من غير عصر ومعناها حسنها وجمالها إلى ربها ناظرة أي أنها تبصر. وفعل نظر إذا تعد بإلى دل على الرؤية والإبصار لأن نظر قد يتعدى بنفسه فيكون بمعنى التفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وإذا تعدى بحرف وإذا تعدى بالفاء قل انظروا في السماوات والأرض كان له معنى وإذا تعدى بإلى كان له ماذا معنى الإبصار فإن تعدى بالفاء كان بمعنى التفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أي تفكر وإذا تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار قيل انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. وأما إذا تعدى بإلى فإنه إنما يدل على معنى الإبصار والرؤية فقوله إلى ربها ناظرة أي مبصرة وقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي ما دام أولئك محجوبون وهو من العذاب العظيم الذي يسلط على الكفرة فأهل الجنة لا شك أنهم ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في حديث صهيب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رواه الإمام مسلم وروى ذلك وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تبارك وتعالى لما جاءه موسى فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فموسى عليه الصلاة والسلام لما قال لربه رب أرني أنظر إليك سؤاله هذا يدل على أنه سأل أمرا ممكنا وما دام يمكن فإنه واقع إلا أنه لا يقع في الدنيا وإنما يكون يوم القيامة. فلم يسأل موسى أمرا مستحيلا والله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة وهذا أكمل النعيم لأهل الإيمان. ولهذا قال تعالى لن تراني أي في الدنيا لن تراني أي في الدنيا. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا وأشار إلى القمر لا تضامون في رؤيته رواه البخاري ومسلم. وكما قال العلماء هذا فيه تشبيه رؤية برؤية وليس فيه تشبيه مرئي بمرئي أي أنكم سترون ربكم كما ترون القمر أي أنكم لا تضامون ولا تضارون لا تتزاحمون ولا تتنافسون في ذلك بل كل يراه وليس فيه تشبيه مرئي بمرئي ليس فيه تشبيه الله تبارك وتعالى بالقمر أو نحو ذلك. وأن الله سبحانه يرى أولياءه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته أي أنهم لا يتزاحمون ولا شيء من ذلك كما قال في كتابه ولسان نبيه صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل حديث صهيب في الصحيح وقد جاء من طرق أخرى كما ذكر الحديث هذا ابن أبي عاصم وغيره رحمة الله تعالى على الجميع، وأنه سبحانه يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حديث عدي بن كعب، عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو شق تمره. وكذا حديث ابن عمر وهو حديث المناجاة في الصحيحين، وقد ذكرناه سابقا. قال: وأن الجنة والنار قد خلقتا، أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين، لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان. الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار الآخرة، وما بينهما دار، وهو وجود الميت في قبره، وهو برزخ بين الدنيا والآخرة. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا هي مسألة إثبات الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأنهما موجودتان، وأنهما باقيتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. أما أنهما مخلوقتان فهذا أيضا بإجماع أئمة السلف، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن ما سواه مخلوق، وأنه هو تبارك وتعالى الخالق. وأما أنهما موجودتان الآن فهذا تدل عليه النصوص الكثيرة التي وردت في كتاب الله جل وعلا في ذكر الجنان والنيران، وفي بيان ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب الوبيل. وكما يدل عليه أيضا ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه لما أعرج به إلى السماء السابعة، وكذا ما أري صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وظهر بين يديه من بعض أمر الجنة ومن بعض أمر النار. فالجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وهما لا تفنيان ولا تبيدان، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال عز وجل في أهل الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، إلى أن قال: وهم فيها خالدون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقوله تبارك وتعالى: خالدين فيها أبدا، قد ذكره عز وجل في غير موضع من كتابه تبارك وتعالى، مما يدل على أن الجنة لا تفنى أبدا وأن النار لا تفنى أبدا. وذلك نقل عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، وإن كان يثار حوله وأنه يقول بفناء النار، فهذا قول وإن نقل عنه فليس هو نقل صريح في ذلك، في حين قد جاء عنه نقل صريح بأن الذي عليه أئمة السلف أن الجنة والنار لا تفنيان وأنهما أبديتان، فيؤخذ بهذا القول الصحيح الصريح عنه الذي يوافق فيه أئمة السلف وهو الذي درج عليه، ويطرح القول الآخر الذي نسب إليه أو فهم منه وهو قول الجهمية، كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم. قال: أعدت الجنة للمتقين، كما جاء في غير آية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكما قيل في النار: وأنها أعدت للكافرين، وأنها أعدت للكافرين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه، وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. تفضل على من أطاعه فوفقه وحبب الإيمان إليه فيسره له وشرح به صدره فهداه. من يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكل ينتهي إلى سابق علمه، لا محيص لأحد عنه. وهذا فيه إشارة إلى ركن من أركان الإيمان، ألا وهو ركن القدر. وفيه الإشارة إلى أن المقادير كلها بيد الله عز وجل ومصدرها عن قضائه، فقد علم كل شيء قبل كونه، فجرى كل شيء على قدره. لا يكون من العباد قول ولا عمل ولا اعتقاد ولا شيء إلا وقد قضاه وسبق في علمه تبارك وتعالى. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء ويخذله بأدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. كل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون جل وعلا في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم تبارك وتعالى، كما قال ابن أبي زيد القيرواني نفسه في رسالته القيروانية. هذا فيه الإشارة إلى ركن الإيمان بالقدر. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال جل وعلا: والذي قدر فهدى، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن هذا الأمر أو أن القدر ركن من أركان الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو كما ضبطه بعض مشايخنا: قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا فيما رواه مسلم بسنده إلى طاووس، قال: أدركت ناسا من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكسل، أو الكيس والعجز متضادان، أي كل ذلك مقدر. فعجز العاجز مقدر، كما أن فطنته وكيسه أيضا مقدر. ومما يثبت القدر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله العسرى. رواه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسلم إيمان العبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومعنى القدر في اللغة التقدير، ومعنى القضاء الحكم. وحقيقة القدر كل ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه جل وعلا قدر ما مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم جل وعلا أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجدها على ما سبق في علمه عندها توجد، فكل محدث صار عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى وأما القضاء فيقال في القدر والتقدير هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى به تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وعلى هذا فالتقدير يكون سابقا قال بعض العلماء: القضاء هو ما سبق في علم الله جل وعلا أنه يكون، والتقدير هو ما يقع مما سبق في علم الله عز وجل، وما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين يظهر أقرب، والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم كذلك: المشهور في التفرقة بينهما أن يجعل القدر تقديرا لأمور قبل أن تقع، والقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إلى حد الفعل، أي نحو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. قوله خيره وشره: الشر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له الأذى أو الضرر، والخير ما يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له الخير والارتياح والسرور، كل ذلك مرده إلى الله جل وعلا، وكما جاء في رواية: حلوه وبره، كل ذلك قدره الله عز وجل وأحصاه علمه سبحانه وتعالى وهذا فيه الإشارة إلى أركان القدر وأنها على أربعة أركان، وبعض العلماء يجعلها على درجتين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية: والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. فذكر الدرجة الأولى وهي تشمل العلم والكتابة، والدرجة الثانية وهي تشمل الخلق والمشيئة. وبعض أهل العلم يقول هي أربعة أركان: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أما الركن الأول ألا وهو العلم، المقصود به أن لا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يعلم أن الله عز وجل قد علم بكل ما هو كائن مما يقع في هذه الدنيا وكل ما يحدث في هذا الوجود، فالله عالم به وعلمه محيط به، وأنه علم ذلك منذ الأزل تبارك وتعالى. قال عز وجل: والله بكل شيء عليم، ربنا وسعت كل شيء وعلما. قال عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت رضي الله عنها: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أولا تدرين أن الله خلق الجنة والنار؟ خلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. وأيضا في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالعلم ثابت لله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يعلم مقادير كل شيء. وأما وقال عز وجل أنا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. قال ابن المسيب رحمه الله تعالى: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عصفت الريح فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ قال ابن المسيب: فنودي من جانب غيظة بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما الركن الثاني فهو الكتابة، والمقصود من ذلك أن تعتقد أن الله قد كتب كل شيء مما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا: والطور وكتاب مسطور. وقال عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي الحديث الذي ذكرنا أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأيضا في حديث أول ما خلق الله القلم، وسبق أن ذكرناه، هذه كتابة لهذه المقادير. ويذكر أهل العلم أن الكتابة على أقسام: كتابة عمرية وهي التي جاءت في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، وكتابة حولية والمشار إليها في قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، المراد به ليلة القدر وما يكون فيها من آجال وأرزاق وغير ذلك. وهذه الكتابة الثانية. وأما المرتبة الثالثة أو الركن الثالث فهي المشيئة، والمراد أن تعتقد أن ما شاء الله وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكل كائن إنما هو بمشيئة الله عز وجل لا مشيئة للعباد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: وما ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعكم أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إلى آخر الآيات في هذا الباب. وأما المرتبة الرابعة فهي الخلق، وهي أن تعتقد أن الله جل وعلا خلق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال جل وعلا: وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل والنجوم مسخرات بأمره. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، إلى آخر الآيات في هذا الباب. وكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان القدر، من آمن بها وحققها وفهمها على معناها الصحيح واعتقدها على المعنى الصحيح فإنه مؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فالإيمان بالقدر هذا يتضمن أن كل شيء هو بتقدير الله عز وجل، وأن كل ما قدره تبارك وتعالى قد كتبه وعلمه وهو الذي خلقه وقد شاءه عز وجل، وأن ما قدره تعالى فهو عدل وفضل وفيه الحكمة البالغة التي نعجز عن إدراكها. وهذا القدر الذي قدره الله تعالى كما سبق قد يكون فيه خير وشر وحلو ومر، وذلك باعتبار من يقع له، وهذا باعتبار من يقع له. الجرس دائما يراقب الإنسان، يراقب الجرس دائما يراقب. هذا الجرس صانعه خبيث، أحيانا يتحول لحاله، فإذا نراقب. نعم. فهذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وقد جمعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أربعة أبيات. سئل عن القدر فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت. ففي على ما علمته. ففي العلم يجري الفتى والمسلم، على هذا بللت وهذا خذلت، وهذا أعنت وهذا لم تعب، فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم سعيد أو قال فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فهذه المشيئة، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم، الخلق والعلم، ويتضمن ذلك الكتابة. ثم فصل: أذلت وهذا أعنت وهذا لهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. من أي أحاط به علما، وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه كما سبق ذكره في أركان القضاء والقدر. فكل شيء بيده عز وجل، بيده ملكوت السماوات والأرض، ومصدرها عن قضائه وإنفاذه عز وجل. تفضل على من أطاع فوفقه وحبب الإيمان إليه، كما قال تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر ما عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فقال جل وعلا: تفضل على من أطاعه فوفقه وحبب إليه الإيمان فيسره له وشرح به صدره فهداه. من يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكل ينتهي إلى سابق علمه، لا محيص لأحد عنه تبارك وتعالى. وهذا فيه آيات كثيرة جدا. أما في الهداية، يقول تبارك وتعالى في آيات كثيرة: يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد. نعم، وهذا في آيات كثيرة كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل وقد سأله عن أهل الجنة وعن أهل النار، فقال: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له، أو قال: لما يسر له. رواه البخاري ومسلم. وجاء رجل فسأله: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى أم أنه فيما نستقبل؟ قال: بل شيء قد قضي. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في باب الإضلال، فقد قال الله تبارك وتعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي فهو المضل فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى آخر هذه الآيات التي فيها إقرار هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فكل ينتهي إلى سابق علم الله عز وجل، لا محيص لأحد عنه، ولا بعد لأحد، ولا خروج لأحد عما قضاه وقدره رب العزة والجلال. يقول الشيخ: نتوقف 5 دقائق من الوقت، نتم إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وسيكون بعد العصر مباشرة إن شاء الله تعالى، حتى يمدينا أن نختم هذا المعتقد المختصر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، ونبدأ بعد المغرب مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.